بسم الله الرحمن الرحيم. في كل مكان على أبواب المساجد المزابل والقمامات. احفظوا الفتيات، احفظوا الفتيات. رغبات البلاد أدينا في كل مكان. الشاشات والقنوات عاتت فسادا في الأخلاق والأعراض. أعراضنا كنت شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم. فتياتنا في الأسواق كافيات عالية. فنحن نقول عشرات الآلاف من الريالات. اتقوا الله عباد الله، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رغبات البلاد. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. رغبات البلاد. بلغت 30 فبدأ الخطاب يقلون عني وهو يردهم بأوهى الأعداد، حتى بلغت 40 من العمر، فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار. موقفنا للوجاء وقد حان ممن أحب الرحيم، ولم يبق لي دمعة في الشؤون. فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات، قالت: والله لن أسامحك، مت غير مغفور لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك. وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله سأخاصمك أمام الله. رغبات البلاد. انتبه يا أخي واعتبر، هذه مشاهد واقعية وليست مشاهد درامية. احفظوا الفتيات. أدينا في كل مكان. أولاد السباح في كل مكان. احفظوا الفتيات. يسروا أمور الزواج، يسروا ولا تعكوا. رغبات البلاد. إثارة الغرائز في كل مكان، في البيوت شاشات وقنوات ومجلات وأغاني ماجنات. رغبات البلاد. يقول الأب ابنتي صغيرة: والله الذي لا إله إلا هو، التي ضبطن في الخلوات أعمارهن في 15 و16، والله أعمارهن لم تتجاوز 20. أي صغيرات. والله لو تكلمت الصغيرة فما ردها إلا الحياة. قالت لأبيها أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأبشعها وأفظعها. ضررها معلوم، تنتهك بالزنا الأعراض وتضيع به الأنساب، تنتشر الأمراض التي ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. والقاعدة الشرعية تقول أن الله إذا حرم شيئا حرم كل الأشياء الموصلة إليه، فسد الله أبواب الزنا، بل قال: لا تقربوا الزنا، وأوجب عليه أشد العقوبات،

وشفت الحياة فكنت وجودا تنامى سريعا فكان اكتمالي فلما انتبهت كتبت الأماني رسمت المرامى بحبر الخيال ورحت أجول بفكري وحسي سراب الهيام قرين الزوال أردت الأنيس لروحي وقلبي أردت السكون وفيء الظلال أردت الرواء لطيف الشعور ووردا لحسي بعذب زلال أردت ارتياد الحياة بزوج مهيض الجناح صدوق الفضال يفيض علي بعطف وحب ويؤوي بي القلب بعد ارتحالي أردت الحياة بطعم الأمان يواسي بي الروح بعد اعتلالي ومر الزمان بمر الليالي وطال انتظار على غير ثاني فكنت وها قد تشوه جسمي وحبر الأمان غدا للحلال وكنت وجودا على غير معنى سوى جرجرات لآه الوبال أموت ويبقى جواري يأسي ورصات حزني به واجتوالي بقدر الهموم أعيش لوحدي يا نفسي